رحمه. ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صانع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، واجعله اللهم ثوابا، ولا تجعل لاحد فيه شيئا، وتقبله منا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتكلم على هذه المسألة. قلنا في زكاة العروض، في زكاة أموال التجارة، يقول لو اشترى نخلا وهذه النخل مثمرة فليخرج زكاة اشتراها للتجارة، اشتراها بنية التجارة، اشترى هذا النخل وهذا الزرع بنية التجارة وهي مثمرة، هل عليه زكاتها زكاة التجارة في أصول النخل أو يزكي كذلك الثمار؟ يعني هل يجتمع عنده عشران، عشر الثمار وربع العشر في أصول النخل؟ ذكرنا أن زكاة الثمار الحبوب الثمار نصابها خمسة أوسط، نطلع منها ربع العشر إن كانت تسقى بماء السماء، ونصف العشر إن كان يسقيها. إذا اشترى هذه النخيل وأرادها للتجارة وفيها ثمار، فقبل أن يقال أن هل يجتمع فيها زكاتان، يسأل السؤال الآتي: هل هذه الثمار أثمرت في يد البائع الأول أو عند المشتري الثاني؟ لأنها إذا أثمرت عند البائع الأول بمعنى أصبحت ناضجة، مرت واضطرت، فمعناها أدرك النضج ووجب الزكاة عند من كانت بيده. وأما إن باع خضراء مع النخيل مع نخيلها أثمرت عند المالك الثاني ففيه قولان: أو يضم الثمار إلى أصول النخل فيزكيها زكاة تجارة فقط، إذا باعها يخرج زكاة التجارة، كم بلغت قيمتها يخرج من القيمة ربع العشر. وإلا القول الثاني أنه يزكي الثمار زكاة الحبوب الثمار المعروفة، ويزكي أصول النخل زكاة التجارة. اسمع ما يقول الشارح رحمه الله: وإذا اشترى أرضاً أو نخلاً للتجارة فأثمرت النخل وقرع بقرض فعليه فيهما العشر، أي في الثمر والزرع بشرط، وإن تكفي المقبرة أي المقبرة والنخل للتجارة كتم به لوجهه لأنهما عينان تجب في أحدهما زكاة العين، وهو أحق للمقبرة إذا العشر أحق للربع. الأخرى عن الرواية الثانية، الأخرى أي الرواية الثانية عند الإمام أو هذا. نعم. فكذا عند الاجتماع وحين بذل فمراده إذا اتفق حولهما، إذا اتفق حول، لأن أراد أن يقول أن زكاة الأصل وزكاة الثمار لا تجب على المالك الثاني إلا إذا اتفق الحولان، إذا اتفق الحولان يعني ظل عندهما تمام السنة ثم جاء من يشتريها، وإذا اشتراها بعد تمام السنة فعلى هذا المالك أن يزكي الثمار ويزكي أخرى ما بعده. المثل الثاني: وقال القاضي وأصحابه، لا مثل الذي تليه بعد المثل عنه. وقال القاضي يزكي الجميع زكاة القيمة، نعم، ولا عذر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرج. قاضي أراد أن يقول هناك المذهب وقال القاضي أبو يعلى يزكي العشر ثم يزكي الأصنام، يعني لا بد من زكاتين. كفرة بكر بسم الله. وإذا أثنى كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاة فأخرجاها معا بغن كل واحد منهما نصيب صاحبه. لو اثنين اشتركا في تجارة، في عروض تجارة، إما في مصنع أو في بيع شراء واستيراد، واحد الشريكين طلب من الآخر إخراج زكاته، أذن له في إخراج الزكاة، ثم هذا الآدم تصرف وأخرج زكاة نفسه، وذاك أخرج زكاة نفسه وغيره أو زكاة نفسه، فيقول الحكم هو ما تسمعوا له الآن، كل واحد يضمن زكاة الآخر، لأن المال كم زكاة فيه؟ في زكاة واحدة. كم زكاة فيه؟ اجمع الأموال كلها، فإذا بلغ النصاب فأخرج زكاة النصاب وما زاد على النصاب بحسابه. وذكرنا نصاب العروض التجارة، قلنا هل الزكاة تجب فيها بالقيمة ولا بالعروض؟ يعني لو عنده سكر وأرز وحبوب وما إلى ذلك. ثم حال الحول، هل يقيم هذه الأشياء بالذهب والفضة ولا ينظر كم أوزانها ويخرج ربع العشر منها من قيمتها ولا من عينها؟ من قيمتها، هذا باتفاق عندنا المذهب، عروض التجارة تجب الزكاة فيها بالقيمة، يقيمها يقومها كم تسوى، كم تساوي في الأسواق، من القيمة غير الثمن، الثمن يعني ما دفعه في شراء هذه البضاعة، والقيمة ما تساوي به في الأسواق، فليخرج زكاتها بالثمن الذي اشتراه ولا بقيمتها المعروضة؟ بالقيمة المعروضة، إذا بلغت آلاف يخرج زكاة الآلاف، ولو لم يشتريها إلا بألف، وهذه الأسواق حسوة 7 و10 آلاف يخرج زكاة 10 آلاف. واضح هذا؟ هنا أذن كل واحد كل شريك للآخر أن يخرج زكاته، أخرج زكاتين والواجب زكاة واحد، فمعناه أخرج شيئا لم يجب عليه، فمن يضمن؟ فالكل واحد يضمن جزء ما جزءا من هذا الزائد عن الواجب. واضح هذا؟ أقرأ العبارة فسر. وإذا أثنى كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاة فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، لأنه انعزل من طريق الحكم إخراج المال في زكاة نفسه، كما لو علم ثم نسي. لما رضي عنه، لما ضمن كل واحد نصيب الآخر؟ يعني لما ضمن كل واحد؟ قال إنه بمجرد ما أخرج زكاة نفسه انعزل، يعني لو طلب زيد من عمرو وهما شريكان، فأخرج زيد زكاة نفسه وأخرج عمرو زكاة نفسه، فمجرد ما أخرج زكاة نفسه انعزل عن الوكالة، مجرد ما أخرج زيد زكاة عمرو أذن كل واحد منهما أن يخرج زكاة غيره، قال يا عمرو أخرج عني الزكاة، وعمرو قال يا زيد أخرج عني الزكاة، فتصرف زيد وأخرج زكاة عمرو، وتصرف عمرو أخرج زكاة زيد. واضح هذا؟ أخرج زكاتين في مال لا تجي فيه إلا زكاة واحد. قال فبمجرد ما يخرج أحدهما زكاة الآخر انعزل عن الوكالة. التعليل فيه تهويل، ولا هي مثلا مشاهدة، لو قلت يا فلان وكلتك باستلام حقوقي من زيد، لو استلم فلان الحقوق من زيد هل يبقى وكيل ولا تنتهي الوكالة؟ كذلك هنا لو قال أخرج زكاتي وأخرجها انتهت الوكالة. هذا قصده. اقرأ الشرح آخر. لأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المال في زكاة كما لو علم ثم نسي وانعزل حكمه. كل واحد قال لفلان أخرج عني زكاة مالي، ثم تصرف كل واحد منهما من عنده فأخرج الزكاة، فمجرد ما زيد أخرج الزكاة لا تبقى لعمر وكالة، مجرد ما أخرج عمرو من زكاة لا يبقى لزيد مكانه. أقول اقرأ ما بعدها مثلا في الحديث. وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم. ويتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم. اقرأ فرعا. فرع إذا وقتلت في إفراد زكاة فأخرجها المؤمن ثم الوكيل فالخلاف. لو قال يا فلان أخرج عني هذه الزكاة، زكاة الفطر أو الزكاة المعينة، واضح؟ قال فأخرجها الموكل ليس الوكيل. قال ثم أخرجها الوكيل بعد ذلك. زيد وكل عمرو في إخراج الزكاة، فزيد كأنه إما نسي أو لم يطمئن لوكالة عمرو فأخرج الزكاة زيد، ثم أخرج عمرو الزكاة، فما الحكم؟ قال الخلاف الذي جرى في الأول، بمجرد ما زيد يخرج زكاة نفسه انقطعت وكالة فلان عمرو، ولما تنتهي الوكالة نفسه اتصرف، فإذا تصرف يضمن أو لا يضمن؟ قال فالخلاف هنا، قال فالت عن فيها خلاف، هل يضمن أو لا يضمن؟ فاضح هذا؟ اقرأ. ويقبل القبض إنه أخرجها قبل وكيله وله صدقة قبل إخراج الزكاة. المثل الثاني، يعني لو تنازع وقال الوكيل لموكله أنت لم تخرج الزكاة إلا بعد ما خرجت أنا، وقال الوكيل لا أخرجت أنا ثم خرجت أنا، قال يقبل قول الوكيل إذا تنازع، يقبل قول الوكيل. ثم المسألة الثانية قال وله صدقة قبل إخراج الزكاة، فلان عليه الزكاة ثم أراد أن يتصدق، هل يصح أن يتصدق أو أو أو أو أول ما يجب عليه إخراج الفرض؟ عرفنا هذا؟ إن كان فقيرا الماء الزكاة تستغرق الفائض ما عنده، فلا يصح يتصدق ثم بعد ذلك يعوزه الزكاة، يزكي أول. إن كان موسر تطبق ما شاء ثم يخرج الزكاة. لما أورد هذه المسألة؟ هذا كمن فاتته صلاة الظهر ثم حضر المسجد أو في الدار أراد أن يصلي، هل له أن يتطوع قبل الفرض أو ليس له أن يتطوع؟ أراد أن يصلي 18 ركعات ما شاء الله، هل له أن يتطوع؟ إذا كان في الوقت ساعته ليس هناك وقت كراهة له أن يتطوع ثم يصلي الفرض، وإلا الأصل الصلاة في وقتها من أفضل الأعمال، والزكاة الفروض جميعا إذا أديت في أوقاتها هي من أفضل الأعمال. فمن قال أن أخرج الصدقة قبل الزكاة ويعلم أنه يأخذ هذه الصدقة ثم يذهب بها إلى مكان ما ويستغرق توزيعها أو أيام طوال، فالأولى أن يبادر بإخراج الزكاة لأنها مفروضة وقد لا يدري متى الأجل، ثم بعد ذلك يتصدق ما شاء، وإن كانت الصدقة في حينها فليس بمانع أن يتصدق قبل إخراج الزكاة. نعم. أيوه. إذا اشترى ما يطبع به ويبقى فتعثران وإن ونحن فهو حق الزكاة يطوله عند حوله اعتياطاً عن قبل قائد في الدوم وفيه معنى التجارة. عروض التجارة الذي يعرض ما عنده من سلع سواء صاحب مصنع أو يستورد، إن كان صاحب مصنع فالزكاة في الإنتاج لا في آلات المصنع، السيارات التي تنقل البضاعة وأدوات النسيج إن كانت إن كان المنتج نسيج أو أدوات الصناعة إذا كانت حديد أو خياطة إذا كانت مكائن، فالمكائن والآلات والسيارات هذه لا زكاة فيها، وكذلك المكان إن كان ملكا له لا زكاة فيه. الزكاة في الناتج ما أخرجه من بضاعة يقيمها عند آخر السنة يطلع زكاة. واضح هذا؟ كذلك صاحب عرض التجارة إن كان يبيع الحلويات في زهريات، وهذه الزهريات سواء من نحاس أو من صفر أو من فضة أو ما إلى ذلك، وفيها هذه الحلوى وفيها هذا المتاع، فيشتري هذه المأكولات على حدة ويشتري الآلات الحاملة له على حدة، ثم عرض هذه بالحامل للزبائن، وإذا أراد الزبون أن يشتري إنما يشتري ما داخل هذا الحامل والحامل يبقى، أو يشتريه بحامله، فإذا أراد آخر العام أن يزكي هذا الحامل مع ما فيها من بضاعة ومأكولات، أو يزكي المأكولات وحدها إن كانت تباع جميعا فلا إشكال أنه يزكي الحامل بما فيه، يقيم الحامل ويقوم ما فيه، سواء كانت سوالات أو حبال أربطة، يشتري بالملايين يشتري بالآلاف، ولها قيمة. إذا جاء الحوض كل ما عنده معروض للتجارة يقومه ثم يزكيه. فإن كانت هذه الحبال وهذه الزهريات وهذه الأدوات أواني سم أواني عسل وما إلى ذلك ليست للبيع إنما هي للعرض، يزكيها ولا ما يزكيها؟ إن كانت هي للعرض فقط للحمل لا يزكيها لأنها موجودة كالأدوات، وإن كانت الحمل يزكيها، إن كانت الحمل يزكيها. واضح هذا؟ جاء المصنف رحمه الله بهذه المسألة، قال صبار العادة أدركنا هذا الزمن، كان هناك من أراد أن يصبغ الثياب أو الصوف أو كذا، فيه ناس أصحاب مهنة يأتون بحلل كبيرة ضخمة يضعون فيها الماء يغلونه ثم يأتي بالصباغ بأنواعه المعينة حتى الطلبة المشتري أو الزبون يضع الثياب فيه ثم يخرجها باللون الذي يريده. لو اشترى كميات كبيرة من الأصبغة هذه هو صاحب تجارة كذلك، إما أن يكون هذه الثياب له فيعرضها للبيع أو يصدر للآخرين، إن كان يصدر للآخرين فليسموها زكاة الصناع زكاة الصنعة كالموظف لآخر، وإن كان لا إنما يصبغ الثياب ثم يعرضها للبيع ويصبغ الصوف والشعر ويعرضه للبيع، فالمعروض للبيع هو الصوف المصبوغ والثياب المصبوغة، فتقيم آخر العام تقوم آخر العام وفي الزكاة. فإن فضل كميات من هذا الصباغ ليس معد للبيع يخرج زكاة ولا ما يخرج زكاة؟ قال هنا يخرج زكاة لأن أصله يذهب مع الثياب فتباع، لما كان كذلك يخرج زكاة. هذا مراد المصنف رحمه الله. اسمعوا العبارة مرة ثانية. إذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونجل ونحل فهو عبد التجارة. ونيل أظن أظن نيل سموها نيل الآن نعم فهو عبد التجارة يقومه أن يحول ليه لا أدري لأن النيل كما مر علينا ما يخرج من المعدن بضربة واحدة، فالسنة التي تخرجها الدفعة الأولى الدفعة الأولى والثانية والثالثة الدفعات هذه تسمى نيل، ما ناله فيه الزكاة، ولعل هذه نيل هي مادة أكثر أقرى ما تكون بالزرق بالزرقة. نعم. إذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونجل ونحل وهو عقد التجارة يطوله عند حوله باحتياطه عن ضد قائم في الثوب وكذا يجب فيما يشتريه جفاه ليجبغ به كعصف وما يجعله به كتمب ومن، وقيل لا لانه لا يبقى له حسن كما يشتريه الصفار من قليل وصابون ونحوهما. قليل وصابون او قصار، القصار هو الذي يغسل الثياب يسمى قصارة، الذي يغسل الثياب لأن القصر مأخوذ من القصر، والقصر عيدان كانوا يأتون بالثياب يضعونها قريب مصب الأنهار ثم يخلطونها بالعصا وهي رطبة ندية بالماء فيتحلل ما فيه من أوساخ، ثم يضيف إلى الثياب صابون وقلي، قلي يعني مادة خاوية زي المواد اللي عندنا اللي تقول الأوساخ. فلو اشترى صابون كميات اشترى كذا وهو قصار ففيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ يعني دقة الفقهاء رحمه الله ليبينوا أن كل ما كان فيه نماء وربح لا بد للمسلم من زكاته إذا بلغ نصابا. هذا قصد واضح. اقرأ. ولا شيء في آلات الصفاء وأمتعة التجار وقوارير الحفار إلا أن يريد بيعها مع ما فيها. العطار مو قوي حقة العطورات. العطار الذي يبيع الحبوب التي هي للاستشفاء أو الحبوب التي هي للأطعمة. واضح؟ تسمى عطار إلى الآن. هذا يعرض هذه الحبوب اللي تسمى أقاويل وأبازير في قوارير. يقول هذه القوارير تجيب كميات. وإذا جاء الزبون أفرغ له من القارورة في كذا فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كان يبيع هذه المادة بما فيها من قارورة فلا بد من زكاة القوارير لأن تجارة لأنها مال يتقوم. نعم. ولا زكاة في غير ما تقدم. ولا زكاة في غير ما تقدم. ما الذي تقدم؟ زكاة أربعة أنواع: عروض التجارة وهو الأخير، وقبله الأثمان الذهب والفضة، وقبله ما أخرجت الأرض من حبوب وثمار، وقبله زكاة الأنعام. فيقول بغير هذه الأربعة ما هي زكاة. لو أردت أن تبحث عن غير هذه الأربعة ما هي؟ كل ما كان لم يكن كل هذه الأربع ما لم تكن للتجارة لا زكاة فيها. لو اشترى إنسان أنعام باستهلاكه الخاص لا زكاة فيها ولو بلغت نصابه. ولو اشترى حبوب وثمار له ولأهله وللصدقة ولو بلغت خمسة أو أكثر لا زكاة فيها. ولو كان عنده من النقدين حليا لزوجته وأزواجه وبناته من الذهب والفضة لا زكاة فيها إلا ما كان الادخار. الذهب والفضة لو كانت القنية والادخار فيها الزكاة، كان فقط ادخرها في البيت ففيها الزكاة. أما ما عداه فكل ما اتخذه الإنسان لنفسه لا زكاة فيها، إما أن تكون سائمة أو تكون للتجارة أو ما أخرجت الأرض وبلغ نصابا أو ما كان معروضا للتجارة. هذه قابلة للنماء، فكل مال قابل للنمو ففيه الزكاة. وبينا نصاب كل واحد من تلك، وبينا ما الذي يجب، وبينا شروطها أن يكون مالكا لهذا النصاب، وأن يبلغ نصابا، وأن يمر عليه حول، أن يكون تام الملك له، لا يكون يعني ناقص الملك كالعبد والشريك إذا كان قلب النصاب. مرت هذه الشروط واستوفيناها بحمد الله. الآن نبدأ في زكاة الفطر، وما بعده يبين لنا المصنف رحمه الله مصارف الزكاة. فكأنه انتقل إلى زكاة الفطر لأن هي الزكاة الواجبة على الأبدان، ما مر علينا الزكاة الواجبة في الأموال، أما زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة على الأبدان. استمعوا الآن ما يقول المصنف. باب زكاة الفطر هو إثم مقفر من قوله أقفر الطائر من قارة وأضيفت إلى الفطر. ما قال لم يقل مقفر، قال إثم مقفر، لأن المصدر يوافق الفعل في حروفه. لما أطلع أفطر المصدر إفطار، لكن تقول أفطر فطرا لا يوافق المصدر الفعل، فلما لم يوافقه في العدد دل على أنه اسم مصدر ليس بمصدر. واضح هذا؟ نعم. وأضيفت إلى الفطر لأنها تجب به، فهو من إضافة الشيء إلى سبب. زكاة الفطر لمن أضيفت الزكاة إلى الفطر؟ لأن الفطر سبب الزكاة، لما كان سبب له أضيف الشيء إلى كذا. نعم. والفطرة الخلقة لقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. أراد أن يقول إن بعض الفقهاء يقولون زكاة الفطرة، ولذلك جيء بها هنا. قال الفطرة أصلها الخلقة، الهيئة التي الهيئة المعنوية والنفسية التي تسمى جبلة أو جبلة، التي أنشئ الإنسان عليها هي الفطرة، خلق الإنسان عليها أول ما يولد الإنسان على فطرة. ما معنى الفطرة هنا؟ بعض قال أنها الإسلام، والصحيح أنها معنى قائم بالنفس، لو ترك الإنسان كما هو لما اختار إلا الله سبحانه وتعالى، ولا اختار إلا الحق، ولا يميل إلى باطل، ثم بعد ذلك ينحرف، إما أبواه يهودانه أو المجتمع يحرفه، وللإنسان على فطرة، بمعنى أنه لو ترك وحده ولم يكن تدخل خارجي لكان بفطرته يميل إلى الله عز وجل، قد لا يعرف العبادات إلا عن طريق وحي، لكن لا يرضى بالشرك ولا يرضى بالكفر ولا يرضى بكذا، هذا معنى الفطرة. يقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما قال المسلمين، قال الناس، دل على أن كل مولود يولد على الفطرة، ثم بعد ذلك يدخله الانحراف. يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، هم الذين يخرجون بهم عن التحريف. ولذلك الصغير، الصغير إذا مات وأبواه كافرين يحكم بكفره في الدنيا، ثم في الآخرة يمتحنهم الله عز وجل، الله أعلم، كما قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، يمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة، المجانين ومن مات صغيرا والمعتوه والذي لا يعي ومن لم يأته رسول، وإن كان هذا لا يوجد، فهؤلاء يوم القيامة يكون هناك اختبار لهم، فمن أطاع الله عز وجل دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الشاهد أن أولاد الكفار يحكموا بكفرهم، بمعنى لو ماتوا ما يدفنون في مقابر المسلمين ويتركون أبويه، بخلاف لو غزا المسلمون الكفار فأخذوا منهم سبيا منهم أطفال، هؤلاء الأطفال يحكموا بإسلامهم، يحكموا بإسلامهم، لأن ليس له أب يمجسه أو ينصره أو يهيده تحت أيدي المسلمين. واضح هذا؟ إذا كان تحت أيدي الكفار فهذا اقرأ. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، يعني الفطر يقول زكاة الفطر يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، وأما تلك يراد بها الصدقة عن المال، ما مر علينا زكاة المال، وهذه زكاة البدن. نعم. لا، البدن صدقة عن البدن والنفس، وبضم الفاء ما في ضم الفاء، ما في خطأ، أراد يقول الفطر والفطر تأتي بالضم والكسر، ها؟ ثم قال لا في نقصنا، وبضم الفاء نقطة وزعم بعضهم أن الفطرة كلمة مولدة، وزعم بعضهم أن الفطرة كلمة مولدة. إيش معنى مولدة؟ عندنا كلمة معرفة، واضح؟ وعندنا كلمة مولدة، وعندنا كلمة دخيلة وكلمة عربية. فاللفظ إما أن يكون عربيا، هذا واضح، استعمله القرآن ونطق به العرب، وإما أن يكون معربا، بمعنى أنه استعمل أن أصل هذه الكلمة نطق بها غير العرب، فرس وأعاجم وأحباش وروم وما إلى ذلك، ثم استعمله العرب في القديم وعربوه، يعني طوعوه على لسانهم على أوزان العربية، في أوزان ليست العربية، وجعلوه على أوزان العربية، هو معرب أصبح عربيا، كما يقال هل في القرآن معرب ليس فيه معرب، يقول كلمة سندس وديباج وقسورة، هذه ألفاظ هل هي عربية أو هل هي عربية أو أنها معربة، سواء كانت معربة أو عربية إذا استعملها العرب وأصلوها على أفعالهم تصبح عربية. والدخيلة اللفظ الذي يأتي ليس له أصل في العربية ثم يستعمله الناس، ها؟ بكلمة تلفزيون وكلمة يسمون ذا تليفون وهكذا، ثم ألفاظ دخيلة، الكلمات دخيلة ليست عربية. وفي كلمة مولدة، يعني العرب لم يستوردوها، إنما فبركوها، استطاعوا أن يؤصلوها من عندهم فاستعملوها، لكن لا تجري على أصول العرب. العرب القديمين بعد العربية بعد استقرار الأوضاع واللغات كذا بعد فتوء اللحن جاء من جاء فأتى بكلمة وولد منها تعبيرا. هذا التعبير ما كان يستعمل, وولد منها الفاضل هذا اللفظ ما كان يستعمل. فقال الذكرى بمعنى أنها ما يخرجه المرء في العيد زكاة بسبب انتهاء رمضان وصيام رمضان. قال هذا التعبير مولد ما هو في العربية. العربية عندنا الفطر زكاة الجميل زكاة الفطرة. قال هذا أراد أن يبين أن هذا ليس بالصحيح فعملها الفقهاء فدل على أنها عربية. اقرأ. وهي واجبة على إسحاق هو كالإجماع لقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عن آية قال سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز أن إنها زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, أي من زكى نفسه سواء إذا تصدقت أنت قد زكيت نفسك بمعنى طهرت, وإذا استغفرت فأنت زكيت نفسك, وإذا استقمت ولم تأتي بعوج فقد زكيت نفسك. الآية عام من ذلك, وإنما هؤلاء لعلهم في بعض المواطن استدلوا بها على موضوع خاص معين. فقال من نقل عنهم أنهم قالوا أن هذه الآية المعني بها زكاة الفطر, لكن هي إحدى معانيها. قد أفلح من تزكى أي من معانيها إخراج زكاة الفطر. نعم. لذلك بظاهر هذه الآية أخذ بعضهم أنه يستحب للمصلي إذا ذهب إلى الصلاة أن يتصدق قبل الصلاة بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, فعقب الصلاة بعد الزكاة. والزكاة تقال تطبق على الصدقة. كل من أراد أن يشرع في عمل طيب عمل صالح لأجل أن يكون أحرى بالقبول وصاحبه أن يكون راجيا للقبول يعمل قبله الحسنات استغفار وتسبيح وصدقات. إذا خرج إلى الصلاة تصدق كما يفعل في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء قبل هذه الأيام ينبه الإمام على الناس يصومون قبلها يسبحون يذكرون يتصدقون لتزكو نفوسهم. إذا ذهبوا إلى المصلى ودعوا الله عز وجل استجاب الله لهم. استجاب الله لهم. نعم. ورد بقول ابن عباس إن المراد أنها تطهر من الشرك والصورة مكية ولم يكن فيها زكاة ولا عين. هذا الكلام لا يطبق على زكاة الفطر لأن السورة مكية ليست زكاة الفطر إنما فرضت في المدينة ما فرضت في مكة. نعم. والمعتمد عليه ما روى ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طاعا من تمر أو طاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أو هنا ليست بالشكل التخير يعني, وسأتي في حديث آخر بلغ بها صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع. قال على العبد والحر حتى المملوك تجب عليه زكاة الفطر, والمخرج لها هو واجب عليه بمعنى أن سيده مخاطب إخراج الزكاة. وعلى الذكر والأنثى هذا ما في إشكال, والصغير والكبير كذلك. الصغير تجب عليه الزكاة ويخرجها عنه وليه من المسلمين, دل على أن الكفار لا تجب عليه, وأهل الذمة لا تجب عليهم, لا يخاطبون به. نعم. بمعنى من كان عنده عبيد كفار لا يخرج عن الزكاة. نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس من الصلاة, متفق عليه. وأمر بها صلى الله عليه وسلم أن تؤدى, يعني إذا أراد الإنسان يخرجها قبل صلاة العيد. أمر أن تخرج قبل صلاة العيد, ولو أخرجها بعد صلاة العيد هل تجزي أو لا تجزي فيه خلاف. وظاهر الحديث أنه لأنها لا تجزي من المطلوبين قبل الصلاة. نعم. ودعوى أن فرض بمعنى قدر مرضي. أراد أن يقول أن هناك من زعم أن زكاة الفطر سنة، فلما استدلوا عليه بقول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، قال فرض بمعنى قدر، فرض بمعنى قدر، الفرض يأتي بمعنى التقدير، وقال هذا لا يصح لأن الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية إذا استعمل كلمة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، وتردد المعنى بين هذين المحملين، الواجب أن يحمل على المعنى الشرعي، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لتعليم الشرعيات، ما بعث لتعليم اللغويات. والراوي إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفسره وذكره فإنما يفسر ويذكر بالمعنى الشرعي، لا احتمل هذا المعنى اللفظ الذي فسره به أن يكون شرعيا ولغويا، ويحمل على المعنى الشرعي لا يحمل على المعنى اللغوي. نعم، هذه قاعدة في التغيير في مسائل كثيرة جدا. نعم، ودعوى أن فرض بمعنى قدر مردود بأن كلام الراوي لا يحمل إلا على الموضوع الشرعي، من دليل الأمر بها في الصحيح أيضا من حديث كذلك حديث عبد الله بن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر، وقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وإن كنتم نازعتمهما لأن زكاة الفطر واجبة استعملنا كلمة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولتم فرض بمعنى قدر، كيف تتصرفون؟ ما الذي تعملونه في قول عبد الله بن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر؟ فالأمر هنا ما يحتاج إلى تأويل، دل على أن فرض المعنى أمر. واضح؟ السؤال هنا لو قيل ما الفرق بين قول الفقيه زكاة الفطر فرض على كل مسلم وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم، الفرق بين فرض وبين واجب؟ الأصل فيهما أنهما لا فرق بينهما إلا عند الحنفية، وعند الحنابلة كذلك لو أراد أن يفرق من هذه المسألة مرت علينا في أول سنن الوضوء في باب الاستنشاق والاستنثار، هل هو فرض ولا واجب؟ قلنا أن الفرض يستعمل بمعنى ما جاء به صريحا من الكتاب، في كتاب الله عز وجل أو في السنة الثابتة إذا كانت مشهورة أو مستفيضة أو متواترة، وما جاء في السنة بخبر من أحد أو ظني يستعمل واجب لا يقال فرض. هذا الصناعة عند بعض المتبطنة، بعض الفقهاء رحمه الله جعلوا الفرض ما جاء في الكتاب، وجعلوا الواجب ما جاء في السنة، واضحات قريب من قول الحنفية. نعم، ويتقى قطعا على الأصح بقول الجمهور الصحابة. نعم، وعنه لا، وفيه رواية المضمضة، وفيه رواية المضمضة، يعني ما مر عليه باب المضمضة والاستنشاق ذكر هذه المسألة من حد يراجعها يراجعها في الجزء الأول. نعم، وذهب الأصح وابن علية وجماعة أنها سنة مؤكدة، لما روى أحمد عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد صدقة النفس قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعل. استدل الأصم ومن وافقه أنه سنة مؤكدة قال لما روى قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تفرض الزكاة، ولما فرضت الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا عن ذلك، ما أمرنا الزكاة الفطر ونهانا، وقوله لم يأمرنا ولم ينهانا عن ذلك دل على أن هذا الخيار عند الصائم إذا أفطر، هذا ظاهر الحديث، الحديث ضعفه جماعة، ومن حسنه لا بد أن يذهب إلى تأويل له. اسمعوا ما يقول المصنف الشارح رحمه الله. نعم. ولا حجة له فيه لأنه يجب استصحاب الأمر الكافي مع عدم المانع والمعارض. يقول الحديث لا حجة لهم فيه حتى لو صح وثبت وأنه صلى الله عليه وسلم بعد إيجاب الفرض من زكاة الفطر قبل وجوب الزكاة، قبل فرضت وشرعت قبل وجوب الزكاة، زكاة الفطر كانت مفروضة على الناس قبل أن توجد الزكاة التي هي زكاة الأموال، زكاة الأبدان كانت متقدمة ثم شرعت زكاة الأموال. فقال الصحابي رضي الله عنه فلما جاء الزكاة المعينة الصدقة المفروضة زكاة الأموال لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بإخراجها ولم ينهانا عن إخراجها. فقال هذا الحديث وإن كانت تقوم به الحجة فلا دلالة فيه لأننا نستصحب الأمر السابق. اسمعنا، نستصحب الاستصحاب دليل أصولي، وهو أن إذا الأصل براءة الذمة، يعني الذمة خالية، إن خالية من شيء يوجب على العبد فعله إلا إذا جاء الشارع ففرضه عليه، ولا يقال للإنسان اعمل كذا ولم يوجد بشرع إجابه، ولا يقال حرم عليك كذا ولم يجد بشرع تحريمه، لا بد أن يسبق تحريمه من الشرع أو إجابه. واضح؟ فالذمة خالية. واضح هذا مع البراءة الأصلية، براءة الزمن من شغل واجبات. فإذا جاء الواجب أمرك بالصلاة وأمرك بالزكاة وأمرك بالحج والصدقة، وجاءت إحدى الفرعيات كزكاة الفطر أمر بها صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الزكاة المفروضة العامة على أصحاب الأموال، وجاء هذا اللفظ فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال الأصل أن الذمم مشغولة بالواجبات، كما قلنا أن الذمم بريئة فيها البراءة الأصلية صاغرة عن عن عن عن عن عن عن نطلب منها ما لم يجبه الشارع، فلا صح الإنسان تقول اعمل كذا ولم يجبه الشارع فيقول أخي الأصل براءة الذمم لا يجب عليه. فاضح؟ لو قيل الإنسان اصعد هذا الجبل أو اعمل كذا أو صم غير رمضان، يقول هل هناك من دليل؟ أن أصل براءة الذمة من الواجبات. فإذا جاء الواجب الشرعي ثم ادعى نسخه، ادعى آخر أنه منسوخ، أو ادعى آخر أن هذا الأمر نقص يعني قصص منه أمر، فيقول الأصل شغل الذمة لهذا الواجب، وهل من دليل ينقص هذا الواجب عن تحديده أو قدره، أو هل من دليل يبين أن هذا الواجب منسوخ مرفوع؟ إذا شغلت الذمة بواجب فهي مشغولة بذلك الواجب حتى يأتي ما يخرجه. فنحن نستصحب، معنى نستصحب أي أننا نأخذ نتمسك بما كان واجبا في الذمة ونرسله على باقي حياتنا حتى يأتي ما يخصصه أو يلغيه. الاستصحاب أن نستصحبه في أعمالنا حتى يتوفانا الله عز وجل أو يأتي ما ينسخه. هذا معنى الاستصحاب، يعني دوامه الصحبة في العمل بذلك الواجب. وعندنا استصحاب للبراءة الأصلية، واستصحاب للأمر الواجب المشغول به الزمن حتى ما يأتي ما ينسخه، واستصحاب الإجماع في محل النزاع. إذا كان فيه إجماع في مجال إنسان نازع قال فيه خلاف، يقال أثبت هذا الخلاف، وإلا الإجماع هو دليل على أن فيه سنة ثابتة. قال دليل واستعمله الظاهرية كثيرا جدا، كثير إذا عوزتهم النصوص ما عندهم نص أو لم يطلعوا على نص صار النصل فيه الاستصحاب، إما ما كان واجبا من أول ولم يطلعوا على المقيد أو الناس أو المخصص له، أو أنهم لم يطلعوا على ذلك الحكم فجعلوا ذلك من باب الاستصحاب. ولذلك ما عجزهم أنهم يستدلوا على كل نازلة من المسألة إما بالعموم أو بالاستصحاب. الاستصحاب أبعد من العموم، إذا جاء لفظ عاما يستصحب هذا عمومه حتى يأتي ما ينسخه. أما دليل الصحيح فهو أضعف الأدلة، هو دليل لكنه أضعف الأدلة، ولذلك جعله الحنفية دليل على الدفع لا للإبقاء. يعني بمعنى لو جاء إنسان وادعى عليه أن ذمتك مشغولة له 5000 ريال، ويقال الأصل براءة الذمم من أن تشغل بواجبات، يقول هذا الدليل ينفع أن تدفع عنك الدعوة لكن لا ينفع أن تثبت بها حكما. جعل فلان أنه كذا ما ينفع، لكن تدفع بها حكما أو دعوة ينفع. تقرأ. والظاهر أن قصها مع رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤونة نفسه إذا فصل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته طاعة وإن كان مكاتبا. وهي واجبة على كل مسلم وهو شامل للكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، لأن لفظ الكل إذا أضيفت إلى نكرة ويقتضي عموم الأفراد. قال يقول صلى الله عليه وسلم كل مسلم، كلمة كل من ألفاظ العموم، ولما أضيفت إلى لفظ مفرد مسلم وهو نكرة، نكرة ومفرد، إذا أضيفت كل إليها شملت جميع الأفراد فردا فردا فردا، واضح؟ بخلاف لو أضيفت إلى إلى إلى غير مفرد إلى جماعة، إذا أضفت إلى كل الرجال يأكلون هذه الأرضفة، كل مضافة إلى الرجال ليست إلى مفرد، فهنا لا تفيد العموم فردا فردا لكن تفيد المجموع، أن هؤلاء بمجموعهم يأكلون هذه الأرغفة، لكن قد يكون فيها المريض ومن لا أسنان له ومن لا يستهل الرغيف، يوجد إلا ما يوجد، يعني لا تفيد فردا فردا. خلاف لو وضفتها إلى نكرة مفرد تقول كل مسلم كل غائب كل تلميذ أعطيه كذا، دل على أن كل فرد من فرد من التلاميذ يستحق ذلك، هذه إذا أضيفت إليه إذا أضيفت إلى نكرة، وإذا أضيفت إلى معرفة ليست بجمع كما يقول الصحابة، يعني لو قلت كل هذه الشاة ولا كل هذه الرمانة يقتضي أنك تأكل الرمانة المتعارف عادة الأكل منها فشرها ما يؤكل، دل على أن يبقى منها أجزاء. إذا قلت أكرك، يعني إذا قلت اغسل الوجه، اغسل كل الوجه، اغسل كل الوجه، فكل مضافة إلى إيه؟ إلى معرفة ليس إلى نكرة، هذه المعرفة لها أجزاء وليس لها أجزاء، إن كانت لها أجزاء وكل من ألفاظ العموم، لأنه قد يستغرب بعض الناس من لا يعرف الأصول، هذا ليس فيها عموم، ويقال كلمة كل من ألفاظ العموم، وإن أضيفت إلى مفرد معرف دل على أن هذا المفرد المعرف له أجزاء، لأن الوجه فيه الحاجبان وفيه العيون وفيه الجبهة وفيه الخدين، إذا قلت أضف كل الوجه دل على أن لا بد من تعميم جميع الأجزاء، عندنا العموم ينقسم إلى أنواع، عموم يشمل الأفراد وعموم يقتضي شمول الأجزاء وعموم يقتضي شمول الجمع للجمع، كما قلنا كل رجال أكل الأرض، واضح هذا؟ فهنا لما قال زكاة الفطر على كل مسلم دل على العموم في كل من ينطبق عليه هذا الوصف، وصغار المسلمين يحكم عليهم بالإسلام، والعبيد سنة مسلم، والبنت الصغيرة مسلم، والذكر مسلم، والكبير والحر وما إلى ذلك، فقال كل هذه الألفاظ يدخل في لفظ الشارع صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل مسلم. نعم. اقرأ. فعلى هذا تجد ايمان اليتيم نص عليه. فعلى هذا على ايه يعني؟ على هذه القاعدة الأصولية أن كل إذا أضيفت إلى نكرة يجب تعميم الأفراد فردا فردا. إذا كان في الأفراد فيهم يتيم تجب عليه زكاة ولا ما تجب عليه زكاة الفطر؟ قال تجب عليه يدخل تحت المسلمين. نعم. فخرج الكافر مطلقا لأن من شرط أنهية ولا تصح به، لكن يستثنى منه ما إذا أدى الشوارع على عبد مسلم لكافر والأفضل وجوبها على الكافر. إجابة عن كافر معنى يعني ذمي تحت حكم المسلمين الحاكم يطلب منهم إخراج زكاة العبيد الذي عندهم. إن كان الإسلام في مقلد فحديث رضي الله من أيدي الكفار ما في القاعدة للكفار فاستغرب هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، رجل يحافظ على قراءة سورة الجماعة صباحا ومساء فقال الحمد لله.